أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة حول مسألة تهم الجميع، من تزوج ومن لم يتزوج، ألا وهو عوامل الاستقرار الزوجي والعائلي. البعض قد يرى بأن المسألة العائلية مسألة شخصية ولا ارتباط لها بعالم التكامل الأخلاقي والروحي. شهر رمضان كما نعلم، وذلك الشهر الذي نحاول أن نؤسس الأساس للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه إخواني حقيقة واضحة وبديهية، أن الذي لا يتقن علاقته مع زوجته وأسرته، هذا الإنسان علاقته مع السماء علاقة متوترة. لأن هذا الإنسان أولا قد يكون ظالما وقد يكون مظلوما، لا شق ثالث لهما. إن كان ظالما من الواضح أن رحمة الله عز وجل لا تنال الظالمين، بل اللعنة على الظالم، وأنتم تعرفون اللعنة أيضا قد تنزل على المسلم، بل حتى المؤمن. اللعنة بمعنى الابتعاد عن رحمة الله عز وجل. المعروف هذه الرواية، ملعون من بات وحده. ما معنى ملعون من بات وحده؟ إن هذا دخل النار إذا نام وحده. هناك نوع من أنواع الابتعاد عن الرحمة الإلهية، إلى أن يصل الأمر لأمثال يزيد قتلة الأنبياء والأوصياء. هؤلاء طبيعي بعدهم عن الرحمة بعد شاسع. إذن الظالم لغيره عرض لمثل هذا الغضب الإلهي. وإن كان مظلوما قد تقول أنا لست بظالم، أنا المظلوم. الزوجة تقول أنا المظلومة. الجواء الكلام أيضا أن الإنسان عندما يبتلى بخصومة بنزاع مع أحد لا يتقي الله من يخاصم. هذا أيضا مستفاد من بعض النصوص، لا يتقي الله من يخاصم. مدام هنالك خصومة في البين، الآن هذه الخصومة عائلية، خصومة اقتصادية، اجتماعية، الإنسان ينشغل باله. هنا إخواني أعزائي أخواتي المؤمنات، أحب أن أقول لكم هذه الليلة كلمة، هذه الكلمة اجعلوها عن بالكم دائما. المؤمن في تقربه إلى الله عز وجل حقيقة يحتاج إلى جو هادئ. الإنسان المتوتر اجتماعيا اقتصاديا أسريا، هذا الإنسان باله مشغول. ولهذا في باب الرزق أمرنا بالكفاف، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. المؤمن نعم سعيه في الرزق سعي معقول. بعض الأوقات إنسان ينشغل في التجارة والشركات الكبرى والصغرى إلى درجة حقيقة يذهل عن أوليات حياته. وأول ضحية لانشغال البال الصلاة الخاشعة. لا تتوقع صلاة خاشعة من إنسان موزع البال، سواء في مشكلة مع زوجته أو مشكلة في شركته. إذن حديثنا هذه الليلة حديث مهم. أنا دائما أقول هذا المثال مثال جميل. تصور إنسان يريد أن يمشي في حقل الألغام وهو لا يمكنه قلع الألغام من جذورها، ماذا يعمل؟ الذين يبطلون مفعول الألغام ينزعون الفتيل من اللغم، هذا اللغم موجود ولكن لا ينفجر. الإنسان في حياته، نعم الحياة مليئة بصور مزعجة، بعض المؤمنين حقيقة يأتينا ويشتكي إلى الله عز وجل، يقول أنا مبتلى بدوام وظيفي، الراتب جيد، العمل لا بأس به، ولكن من معي في الدائرة حقيقة عذاب الروح، جماعة لا خلاق لهم، لا أيمان لهم، لا إنسانية لهم، حقيقة هؤلاء بمثابة تعذيب الأرواح. المؤمن يحاول أن ينزع الفتيل. الزوجة، الزوج، نحن طبعا الآن كل ما نقول عن الزوج ينطبق على الزوجة، لا يأتينا عتاب بعد ذلك. كل إنسان مشروع لأن يستعمله الشيطان لإيذاء الغير. هذا المضمون أيضا غريب، نصوص أهل البيت عليهم السلام فيها مضامين عجيبة وغريبة. المؤمن بعض الأوقات يصل إلى درجة من التعالي الشيطان ييأس من إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان إذا أراد أن ينتقم من المؤمن ولم يقدر عليه يحرك عليه زوجته. الزوجة إذا كانت في مستوى أخلاقي عالي الشيطان يحرك عليها زوجها، يحرك عليك الجار، يحرك عليك الشريك، حتى أن بعض المؤمنين حقيقة مبتلى بأبويه، الأبوان لهما ولد صالح لا شر له بل كله الخير، ولكن الآن بعذر أو بغير عذر يقع بينه وبينهما الشجار والخلاف. نريد هذه الليلة أن نأخذ درسا سريعا في التعامل الزوجي. طبعا هذا الكلام ينفع المتزوجين قطعا بإذن الله عز وجل، وينفع غير المتزوج ليأخذ دورة في كيفية التعامل مع زوجة المستقبل. واتفاقا الحديث هذا قد ينفع غير المتزوج أكثر، لأنه لا زال الخيار بيده. المتزوج انتهى أمره، ولكن من هو مقدم على الزواج من الممكن أن يستفيد أكثر من غيره. الآية المعروفة في آية الزواج عند إجراء العقد، تعرفون جميعا الخطيئة، الذي يعقد العاقد يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إخواني، إذا أردت أن تكتب بحثا في آية، أيضا هذه فائدة تفسيرية، بعض الناس يكتب أبحاث اتفاقا في علوم رياضية فيزيائية معقدة، أقول لماذا لا تجرب أن تكتب بحثا قرآنيا؟ الذهن هو الذهن، الذكاء هو الذكاء، لماذا لا تبحث بعض الآيات؟ أنت الآن شاب مقدم على الزواج، ابحث في القرآن الكريم آيات الزوجية، ما المانع؟ ابحث في الأحاديث النبوية حقوق الزوجين، اتفاقا بحث طريف وجميل، ويهمك أيضا أنت مقدم على الزواج ما هي نظرة القرآن إلى الزوجة وإلى الزوجة إلى الزوج. هذه الأيام تعرفون عالم هذه الشبكة العنكبوتية سلاح ذو حدين، أهلك من أهلك وأنجى من أنجى. هذه الآية إن أردت أن تبحثها راجع السورة واقرأ الآيات قبلها واقرأ الآيات بعدها أيضا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، الآيات الأخرى ومن آياته أن خلقكم، مضمون الآيات، من تراب، من آياته الرعد، من آياته منامكم، من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ما هو الدرس الأول من هذه الآيات التي تقول من آياته كذا من آياته كذا؟ أنا الذي أفهمه هذا العبد الفقير، أقول أن الذي أفهمه أنا أن العلاقة بين الزوجين علاقة كعلاقة الظواهر الفيزيائية والكيميائية. هناك قانون يحكم الوجود في عالم الأمطار والزلازل والبراكين وغيره. الرب الذي جعل قوانين في عالم الكيمياء، جزيء أكسجين مع جزيء هيدروجين، النتيجة هي الماء. في عالم التعامل الزوجي هنالك أيضا قوانين وقواعد، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما هذه القواعد؟ سنأتي على ذكرها في أثناء الحديث. ولكن من القواعد، حديثنا هذه الليلة ليس حول الانفصال، حول الاتصال، ولكن لا بأس نذكر آية في الانفصال. حقيقة هذه الآية كقوانين الفيزياء والكيمياء، زوجان في أعلى درجات الاختلاف، القرآن يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. في عالم الماء رب العالمين وفق بين الأكسجين والهيدروجين فنتج الماء. في عالم الخلاف الزوجي إن أراد إصلاحا رب العالمين يقلب القلوب، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. قبل فترة كنا في حل خلاف زوجي، واتفاقا إخواني أخواتي ما دام الكلام عن الحياة الزوجية، من أفضل القربات إلى الله عز وجل أن تصلح بين متخاصمين وعلى الخصوص زوجين. متخاصمين في عالم التجارة النتيجة أنهما يصطلحان فتصبح ثروتهما من الألف ألفين، ولكن أنت عندما تصلح بين زوجين تستنقذ روحين، وبعد ذلك تستنقذ أسرة بكاملها، هناك أطفال صغار براء، أنت بإصلاحهما تستنقذ أنفس بشرية. ولهذا قيل أن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، من موارد السجود. أنا هكذا رأيت في بعض النصوص، الإنسان يسجد لله عز وجل، ومنها إذا وفق في إصلاح بين زوجين يسجد لله شكرا. كلامنا ليس في هذا العالم، ولكن أقول هذا قانون إلهي، أنه كان كلامي في إصلاح بين الزوجين، تكلمت وتكلمت وتكلمت، الذي جعل الزوجين يرتاحان لحديثي منها هذه الكلمة، أن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لا تقول الزوجة فلان عشت معه دهرا ولا خير فيه، لا خير فيه بحسب قواه، ولكن إذا رب العالمين أراد أن يقلب القلوب يعجزه شيء. من جعل فرعون يتبنى موسى عليه السلام لا يقلب قلب الزوجة والزوج. آية أخرى في عالم التعامل الاجتماعي، كلامنا في الآيات الأنفسية، يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تقل فلان يعاديني، ابعث له بهدية، ابعث له بتحفة، ادعه إلى بيتك. حقيقة رب العالمين وعدك ويفي بوعده، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أرجع للحديث. إذن ومن آياته، يعني هناك آيات في عالم الوجود، منها في الآفاق البراكين والزلازل والرعد والبرق، ومنها في عالم الأنفس. ما هذه الآية؟ ندخل تدريجيا بحر هذه الآية التي تحتاج إليها، إذا لم تحتج اليوم تحتاج إليها غدا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أولا، خلقة الإنسان، خلق رب العالمين الزوجين الذكر والأنثى من باب الاتفاق. البعض يقول صدفة، كلمة الصدفة تعبير غير دقيق، قل هكذا من باب التوفيق. البارحة رأيت الآن رسالة جاءتني وفيها صور، بعض الأوقات بعض الناس يرى صور معبرة يرسلها لأصدقائه، هذه سنة حسنة جيدة معبرة. واقعا إلى فترة وأنا مذهول بهذه الصور. صور أي شيء؟ صور الخلية الأولى لبني آدم، وكيف أن هذه الخلية تتلاصق، تتوالد، تلتصق برحم الأم، تتغذى، وإذا بها تكبر فتكبر، فكسونا العظام لحما في 9 أشهر، وإذا بخلية مجهرية يتحول إلى هذا الطفل الجميل. أنا رأيت بعض الأطفال يولد من بطن أمه وهو قطعة من الجمال، طفل وليد رضيع، بعض الأطفال وهو في صغر السن حقيقة وجهه كأنه لوحة فنية. 9 أشهر في ظلمات الأرحام، ما الذي جرى؟ عميت عين لا تراك، هناك الصدفة، هناك المادة الصماء، هكذا اتفاقا في بطن الأم تتحول الخلية إلى هذا الوجود البديع. ومن آياته أن خلق لكم، طبعا هنا اسمحوا لي في قوس صغير كعادتنا أقول الجنين، كنوا معي جيدا، نقطة أخلاقية في وسط الحديث الاجتماعي. الجنين بلسان الحال لا المقال، لا لسان له، الجنين بلسان الحال يقول يا رب أنت كملني، أنا خلية وحيدة في بطن الأم، خلية واحدة، ما وزني، ما خطري، ما قدرتي، يا رب كملني. وإذا بالخلية خليتين، بالخليتين 4، تكاثر انشطاري إلى أن يصبح جنينا مكتملا. ما الذي أحب أن أقول؟ قل يا رب بعد أن خرجت من بطن أمك أصبحت مالكا لأمرك، قل يا رب جسمي هذا ربيته في بطن أمي من خلية أحادية إلى مليارات الخلايا، يا رب كما كملتني في عالم بطون الأمهات كمل روحي. هذه الروح تحتاج إلى تدخل منك يا رب العالمين. متى تقول هذا الكلام؟ قلها كل يوم. متى؟ قد تنسى. متى؟ أذكرك، أربطك بشيء، إذا تذكرت كلامي هذه الليلة ستلهج بهذا الدعاء كما يقال قهرا. متى؟ عندما تجلس أمام المرآة لتزين نفسك. المرأة بعض الأوقات تجلس ساعة أمام المرآة تجمل نفسها. ماذا تقول عند النظر للمرآة؟ قل اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. في عالم الأجنة حسنت الخلق، الآن في عالم الأرواح يا ربي جمل هذه الروح، هذه الروح، هذا البدن الجنين إذا لم يكتمل نموه. أنا رأيت في المتحف الطبي عينات من الأجنة غير المكتملة، ما يسمى بالسقط، حقيقة منظر مخيف، منظر بشع، جنين رأسه كبير وله ذيل، يدان صغيرتان ورأس كبير، نعم ما اكتمل نموه. في عالم الأرواح أيضا أرى البعض يتأمل فيما أقول جيدا، في عالم الأرواح أيضا الكثيرون يموتون وهم سقط، جبرائيل يلتقطهم يستخرج أرواحهم وهي قبيحة مشوهة، وجودات ناقصة، وجود غير متكامل، قل من يخرج من هذه الدنيا في عالم الأرواح كخروج الأجنة في عالم بطون الأمهات. المشكلة السقط البشري يرى قبحه، ولكن أنا وأنت ونحن في كل يوم نمشط شعرنا، نستعمل أغلى أنواع العطور لجلودنا، نعم نقوي عضلات أبداننا، النظر كله على الشعر والجلد واللباس، ولكن هل في يوم من الأيام فكرنا روحنا بأي حالة؟ عندما يقبض العزرائيل أرواحنا يستخرجها من أبداننا، أرواحنا ما هي هيئتها؟ أو تعلم أن الإنسان الحسود قبيح الباطن، المتكبر قبيح إلى آخره. حديثنا في قوس، نغلق هذا القوس سريعا. أرجع وأقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. واقعا القرآن عجيب، رب العالمين، رب الحكمة والبلاغة. الحياة الزوجية بنظر عامة الناس وخصوصا الشباب أهم ما في الحياة الزوجية بنظرة حيوانية هو الاستمتاع الغريزي، وبعد الاستمتاع الغريزي التكاثر والتناسل. بالله عليكم، أنتم تعرفون اللغة العربية جيدا، في هذه الآية، آية الزوجية، هل هنالك إشارة للتناسل؟ هل هنالك إشارة للاستمتاع؟ هل هنالك إشارة لما يرغب فيه الشاب؟ أم أن الإشارات كلها في عالم المعنى والعواطف؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون صفة القلب، المودة صفة القلب، والرحمة صفة القلب. لا حديث عن الوجوه الجميلة، لا حديث عن الحسب والنسب. لو أن إنسانا تزوج امرأة بجمال متوسط أو دون المتوسط، ولكن حقق الأركان الثلاث في الحياة الزوجية، سكون، مودة، ورحمة. ما معنى السكون؟ السكون أن يجد الإنسان من يكمل نصف دينه. بعض الشباب هكذا سمعتهم بعد فترة من الزواج قال لي أنني على وشك الانفصال، زهدت في زوجتي، ما بها ما نقص في الجمال، لا، نقص في الإيمان، لا. إذن ما الذي يدعوك للانفصال عنها؟ الآن لا أدري واقعا الحق معه أم لا، قضية مشتبهة، يمكن نقول الحق معه ويمكن أن نقول الحق ليس معه، أنتم الحكم. نجعلكم في هذه الساعة كلكم قضاة، كل واحد في قلبه ليحكم على هذا الشاب، هل له الحق أو ليس له الحق. أنا عندي القضية مشتبهة، قلت له هذه قضية حقيقية، قلت له يا فلان ما الذي جعلك تزهد في زوجتك بعد أشهر من الزواج؟ قال مشكلتي معها أنه عندما أجلس معها لا أجد حديثا نافعا. بماذا أتحدث؟ ننظر إلى بعضنا البعض، أنا أنظر وهي تنظر، ليس هنالك من حديث. أول أيام غراميات الشباب والعشقيات، هذا زمان الخطوبة والعقد، الغراميات ديوانها محدود كم بيت شعر وينتهي الأمر. وبعدين الآن دخلنا الحياة الزوجية، لا تؤنسني ولا أؤنسها، هي في جانب وأنا في جانب، المشكلة أين؟ لتسكنوا إليها، هذه الزوجة ليست بسكن. طبعا قلت له طبعا هذا الشاب، قلنا ممكن أن نقول الحق معه ومن الممكن أن نقول الحق ليس معه. لماذا تقترن بهكذا فتاة من الأول؟ تأخذ فتاة الناس بعد فترة هكذا تقول، طبعا كان يلقي اللوم على زوجته أنه في هذا العمر، عادة تتزوج الفتاة في سن 20 و25، حقيقة بعض الفتيات بهذا العمر لا تكتسب لا ثقافة لا وعي لا فهم لا دنيا لا آخرة لا فقه لا غيره. طبيعي هذه الفتاة عندما تتزوج لا تقوم إلا بأداء شؤون المنزل، الآن انتهى الطعام والشراب، من الليل إلى الصباح ماذا يتكلمون؟ إذن من أهم عناصر الحياة الزوجية السكون، والسكون لا يكون إلا بالنفوس المطمئنة، لا أقول الكاملة ولكن النفوس المطمئنة إجمالا. رحم الله، الآن تذكرت أحد العلماء السلف، قصد السلف القريب، أنا أدركته رأيته، ورأيت العالم الآخر، واقعا قصة قصيرة وجميلة. يقول كان هذا العالم الجليل يزور تلميذه في المدرسة في النجف، مدارس النجف حيث الفقر قبل 60-70 سنة، هكذا في بالي أنهم يجلسان إلى بعضهم البعض، الآن ساعة أقل أكثر لا أدري، أعرفهما ورأيتهما في ساعة ولعله ساعتين لا أدري، ولا يتكلم أحدهما مع الآخر بالنظرات، الوجود مؤنس. ذهبت لزيارة بعض المراجع، تجلس في محضره ترى الهيبة ترى الجلال ترى العظمة، لا تتكلم بشيء وكأن الملائكة تحف المكان. بعض الأزواج هكذا، ليس الأمر بالثرثرة والكلام الكثير، الرجل في المنزل يقول تضيق بي الأرض، تدخل الزوجة البيت تذهب تنام تقول دخل في الأنس، وجودها أنس، دعك عن كلامها وحديثها، وجودها أنس لك. هذه أسرار رب العالمين، بعض الأرواح حقيقة هكذا، فكيف إذا تكلم؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، يقولون الفرق بين المودة والمحبة، فرق بين المودة والمحبة يقولون كالفرق بين الخضوع والخشوع. إنسان قد يخشع بقلبه ولكن لا يظهر خشوعه، فإذا أظهره كان خاضعا. بعض الناس يحب ولكن لا يظهر محبته فلا تتحول إلى مودة. القرآن ما قال وجعل بينكم محبة، قال مودة، يعني هذا الحب الباطني له أثره الخارجي. أيضا أحد العلماء ممن توفاهم الله، أنا بحمد الله عندي مجموعة من القصص ممن رأيت لا من بطون الكتب، هذا العالم الجليل في زمانه الآن لعل سنوات قيل بأنه رشح على أنه الزوج المثالي. كيف زوج مثالي؟ نقل لي بعض أسرار حياته الزوجية. أنا رأيت هذا العالم توفاه الله عز وجل يقول زوجتي أصابها العمى، أظن بعد الولادة قبل سنوات كثيرة، العلاج الرعاية الطبية لم تكن بهذا المستوى. نعم أصابها العمى وهي لها طفل رضيع صغير غير الأطفال السابقين لها. يقول هذا العالم أنا من ذلك اليوم وكأنه أصبح خادما لها، امرأة ضريرة في المنزل ولها أطفال صغار. هذا العالم الكبير وكان من الخطباء الكبار يقول أصبحت حبيس البيت، أنا الآن دوري خدمة هذه الزوجة الضريرة المقعدة. ومن طلق في سفراته حتى ذهب إلى بلاد أجنبية يقول ما سافرت إلا بعد وفاتها، عندما ماتت ارتفع التكليف. على كل انظروا إلى الوفاة. طبعا هذا الكلام هو كان لعل في سن 70 وهي لعل في سن 60، كبر عمر. المعروف في أوساط المؤمنين أن الزوجان كلما طال بهما العمر كلما توطدت العلاقة بينهما. لماذا؟ لأن كل يوم يمر يزداد حق أحدهما على الآخر. بينما في عالم اليوم عالم الشهوات من يتزوج امرأة لشكلها لجمالها يبدأ العد التنازلي للانجذاب الزوجي، قمة التجاذب ساعة العقد، في اليوم الآخر يقل التجاذب. قلنا هذه الليلة لبعض الإخوان أن لكل جديد بهجة، من تزوج امرأة لجمالها نعم هذا الجمال الجديد له بهجة، ولكن بعد سنة سنتين لا يرى جمالا أمامه، لأن من أول الأمر علق هذا الأمر المقدس على هذا المظهر والحال، بأن المؤمن عينه على هذه الآية وجعل بينكم مودة ورحمة. أعتقد الحديث هذه الليلة يكفي في هذا المجال، سنكمل الحديث في ليلة أخرى إن شاء الله. البعض قد يقول أنا لا أتوفق لعله في الليلة القادمة للحضور. أعطنا كلمة واحدة حول السر في الحياة الزوجية السعيدة. بمناسبة الكلمة الواحدة أحدهم له تعبير جميل، يقول زيارة المعصوم لها آداب، تعرفون آداب الزيارة، الغسل والطيب والثياب وأن تمشي بسكينة وخضوع وإلى آخره. يقول هذا العالم الكبير يقول آداب الزيارة كلمة واحدة، هذه الكلمة يتشعب منها تتشعب منها كل الآداب. ما هو أهم أدب لزيارة المعصوم؟ يقول أن تعيش حياة المعصوم. إن أدركت أن المزور حي تتأدب في مشيك، تتطيب، تغتسل، تقوم بكل هذه الآداب. المهم أن تستشعر حياة المعصوم. إذن كلمة واحدة تغني في الحياة الزوجية. إن أردت مني كلمة واحدة، ما هو السر النجاح في الحياة الزوجية؟ كلمة واحدة في ختام حديثنا هذه الليلة. هذا هو الموجز، ويأتيكم الأنباء بالتفصيل إن شاء الله. في كلمة واحدة، أن تنظر إلى الزوجة على أنها أمانة الله عندك. هذه وديعة، والوديعة تسأل عنها. وأيتها الزوجة، هذا الرجل، هذا الشاب، أمانة إلهية عندك. الزواج ليس عملية أسر، وليست بعملية شراء. البعض عندما يتزوج كأنما وضع عصفورا في القفص، أو عندما يتزوج كأنه اشتراها بالمهر. لا هذا ولا ذاك، أمانة الله عندك. البعض يقول لماذا أعيش قسوة القلب؟ لماذا كلما دخلت في مشروع اقتصادي أرى الفشل؟ أقول له إذا كنت متزوجا سل زوجتك، هل هي راضية عنك؟ طبعا الرضا بحق لا بالباطل. الذي، ولهذا يقال إذا أردت أن تصلي خلف إمام مسجد، خلف إنسان، سل زوجته عنه. إن قال زوجي عادل، شهادتها عن 1000، لأنها تعلم أسراره في المنزل. بعض الناس أمام الآخرين ملاك، وفي البيت عكس الملاك. إذن هذه أمانة عندك. والمشكلة في الزوجة أنها عندما تقترن بك، كما يقال، ليس لها من مفر، خاصة بعد الأولاد. أنا أعتقد لو عملنا إحصائية إن شاء الله زوجاتكم خارج هذه الدائرة، غير دائرة المؤمنين. النسبة العظمى من الحياة الزوجية لسبب الأولاد. يقولون لولا الأولاد لانفصلنا منذ أمد بعيد. هذه كارثة. إنسان يعيش مع إنسان وهو مجبور على ذلك لما بينهما من الأولاد. إن وصلت إلى هذه المرحلة، قدم شكوى إلى الله عز وجل. قل يا رب أريد مودة ورحمة، لا أريد حياة إجبارية. ولهذا البعض، رأينا بعض الكبار السن عندما يزوجون أولادهم، عندئذ يقع الانفصال، يقول انتهت المهمة. الذي كان يربطنا الأولاد، الآن انتهت العلقة، كل يذهب إلى سبيله. وخير دعاء في هذا المجال، تختم حديثنا بهذا الدعاء، أكثر من أن تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ما هي أسعد عائلة على وجه الأرض؟ أسعد عائلة عرفتها البشرية عائلة علي، أسرة علي وفاطمة. ما هذه العلاقة؟ ما هذه العلاقة بين هذين الزوجين؟ خاتم الأوصياء مع سيدة النساء. أنا أرى البعض، وأنا أذكر اسم فاطمة، أرى بعض الوجوه تغيرت. هذه الليلة توسل بفاطمة. إن كنت تشتكي من حياة أسرية مزعجة، إن كنت تشتكي من ظلم البعض، إن كنت تشتكي من أسرة غير نعم متزنة، هذه الليلة نتوسل بفاطمة. هكذا أجرى الحديث، يعلم الله ما كان مبرمج من زمان. عائلة كأفضل ما يكون، يكفيهما فخرا أن الله عز وجل خلد ذكرهم في القرآن. في أي سورة؟ في سورة الدهر. صاموا أيام، جاء الفقير على بابهم، أعطوه من ذلك الخبز. أي خبز؟ مال علي وخبز فاطمة، طحنت الرحى حتى مجلت يداها. أنتم تعرفون الإنسان عندما يعمل في المنزل والعامل، نعم تظهر آثار الخشونة على يده، وكنست البيت حتى اغبر ثيابها، وأشعلت التنور حتى دكن ما عليها. بنت رسول الله على يدها آثار الرحى، على ثيابها آثار الدخان من خبز الخبز. أقول يا علي، جاءك اليتيم وجاءك الفقير، كانا مسلمين أكرمتهما، ولكن يا أمير المؤمنين، هذا الأسير ما كان مسلما. تهيأوا معي لما أريد أن أقول. أقول أسير كافر جاء على باب البيت ما خيبتموه، وهذه الليلة جئناك يا أمير المؤمنين ويا مولاتي يا فاطمة. كل واحد منا له همه وغمه. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا مولاتي يا فاطمة أغيثينا. هذه الليلة بلا مناسبة كثيرة جرى الحديث عنك يا سيدة النساء. أنا قلت فاطمة، البعض أخذ يبكي، وعلى الخصوص سادة المجلس. نعم السادة هنيئا لهم، جدتهم فاطمة، هنيئا للسيد عندما يبكي على فاطمة يقول أماه يا فاطمة. أقول أخواني أخواتي، أنا ذكرت فاطمة جرت عبرتكم، فكيف بحال علي؟ عندما وضع فاطمة على المغتسل في تلك الليلة الموحشة، لا من مشيع لا من معين، فاطمة أوصت أن تغسل ليلا، وأن تكفن ليلا، وأن تدفن ليلا. فلما أراد علي أن يعقد الرداء على فاطمة نادى يا حسن يا حسين يا زينب، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. تخيل أما ميتة على المغتسل وهي في ريعانة شبابها، الحسن ارتمى على صدرها، أما أنا ولدك الحسن. الحسين في جانب ينادي، أما أنا ولدك الحسين. وكأني بزينب وهي تنظر إلى أمها تقول أماه يا فاطمة. يقول علي عليه السلام، أشهد الله أنها حنت وألت وضمتهما إلى صدرها مليا. أخرجت يديا من الكفن بيد اعتنقت الحسن بيد أخرى اعتنقت الحسين. لا أدري ماذا جرى على ملائكة السماوات حتى سمع علي نداء يقول يا علي يا علي ارفعهما عن صدر فاطمة. فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. علي عليه السلام رفعهما بلطف وحنان وهكذا يفعل باليتيم. أقول يا علي رفعت زينب عن صدر فاطمة وأنت تقبلها تضمها تؤنس وحشتها. أظنك عرفت ما أحب أن أقول. ليتك كنت حاضرا يوم عاشور لترى زينب مرتمية على صدر الحسين وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس ملخمد الأنفاس قلبته على ظهره ونادت اللهم تقبل منا هذا القربان. في تلك الليلة علي رفعها عن صدر أمها فاطمة. ولكن يوم عاشورا آهن أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي إلهي بحال زينب في ساعة مقتل شقيقها وبحال أمير المؤمنين عندما كان يكفن فاطمة وبحال الحسين وهو يجود بنفسه وأخيرا بالمضطر الذي يجاب إذا دعا بصدر الخلائق ذي البر والتقوى. اللهم انظر إلينا نظرة كريمة ترضى بها عنا. لا نكثر الليل من الدعاء. ذكرنا الليل مولاتنا فاطمة هي تنظر إلينا ترعى مجلسنا الليل. يا مولاتي يا فاطمة جميعا هذه الفقرة من دعاء التوسل. وبعد ذلك ننادي ربنا 10 مرات يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا مرة أخيرة يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله بهذا الصوت وبهذه الدموع الجارية ندعو لفرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، أبلغه عنا في هذه الليلة وفي كل ليلة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. اللهم ارفع صيامنا مع صيامه، وقيامنا مع قيامه، وصلاتنا مع صلاته. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا ويسرت لنا أمورنا وكفيتنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلاة. إخواني المؤمنين.